أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الدباحة. كتاب الدباحة أي هذا كتاب الدباحة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبره وهو مضاف، والدباحة مضاف إليه. قال: وأما الدباحة فالنظر فيها أما في الأركان وأما في اللواحق. الأول في الأركان، قال: أما الأركان فثلاثة: الذابح والآلة وكيفية الذبح. أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه، يعني حكم الإسلام، يعني كيف حكم الإسلام، يعني إما أن يكون مسلم، وإما أن يكون لم يبلغ فهو في حكم المسلم كأبناء المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فيكونوا على ما عليه آباؤهم من الإسلام، فلا يتولاه الوثني لأنه ليس مسلما، فلو ذبح كان المذبوح ميتة ميتة. وفي الكتاب روايتان أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، وفي رواية ثالثة تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته، وهي مطروحة، هذه الرواية مطروحة لا يؤخذ بها. وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم إن كان طفلا إذا أحسن، وهذا الذي قلنا أو من بحكمه أي بمن يعني حكم المسلمين وهم الأطفال أطفال المسلمين. فتصح الذباحة من المرأة المسلمة ومن الخصي ومن الجنب ومن الحائض. قال: ولا يشترط الإيمان. هل يشترط الإيمان؟ والإيمان هنا بالمعنى الأخف، يعني الاثنى عشرية. وهل يشترط الإيمان؟ وفيه قول بعيد باشتراطه. قال: ولا يشترط الإيمان، وفيه قول بعيد باشتراطه. المدار مدار الإسلام. نعم، لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام، فمن يظهر العداوة فهو ناصبي، والخوارج أظهروا العداوة لأهل البيت. إذن كل من أظهر العداوة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لعلي وأبنائه فهو ناصبي، لا تجوز ذبيحته، لا تحرم. هذا بالنسبة إلى الذابح. وأما الآلة فلا يصح التذكية إلا بالحديد، لابد أن تكون السكين من الحديد أو الآلة التي يذبح بها من الحديد. ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذابح، يعني لو أن السكين لم تكن من الحديد وذبحت بها الذبيحة فحينئذ الذبيحة تكون ماذا؟ ميتة ميتة. قال: وخيف ولو لم يوجد يخيف صوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح، ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، المهم أنه شيء حاد يمكن أن يفري الأوداج، سواء كان مثلا من الخشب أو كان مثلا من الحجر الأصام مثلا أو من الزجاج أو إلى غير ذلك. وهل تقع الدكاتو بالضفر؟ الضفر هل تقع بها دكات أو السن مع الضرورة؟ قيل نعم لأن المقصود يحصل، وقيل لا لمكان النهي ولو كان منفصلان. وأما الكيفية، كيفية الذبح، قال فالواجب قطع الأعضاء الأربعة، لابد من فري الأعضاء الأربعة، المريء وهو مجرى الطعام، لابد من قطع المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى التنفس، لأن ابن المريء وهو المخصص الطعام والقطرة الهوائية وهذه للتنفس، فلا بد من فري المريء والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، عرقان محيطان بالحلقوم يعني محيطان بالقصبة الهوائية، عرق على اليمين وعرق على الشمال. فإذا هذه الأربعة لابد من فريها، لو لم تقطع كاملا وماتت الذبيحة تكون ميتة، فلابد من قطع المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى التنفس، ولابد من فري ماذا؟ العرقين أو اللي يسمونهم الودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجدي قطع بعضها مع الإمكان، هذا في قول مشهور، وفي الرواية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس، رواية نفت البأس، ويكفي في المنحور، المنحور يكون للإبل، طعنه في ثغرة النحر وهي وحدة اللبة أو اللبة، عارفين وين؟ هني، يعني بهالكيفية حتى يكون عندكم صورة واضحة. شو؟ زين؟ هالكيفية هني، هني يكون عادة خفقة ثاب. يضرب هني، يضرب هني بهذا الشكل، زين فهني هذه يسمونها اللبة، فمجرد ان يضربه الدم ينهور بشكل سريع ويسقط. ويشترط فيها شروط أربعة، الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان، أن يستقبل بها القبلة، فلو ذبحت على غير القبلة من الجهات تكون ميتة، فإذا أخل عاملا كان ميتة وإن كان ناسيا صح، وكذا لو لم يعلم جهة القبلة. الثاني التسمية، وهي أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عاملا لم يحل، ولو نسي لم يحرم، لابد أن يأتي بالتسمية، بسم الله أقل أن يقول بسم الله ويذبح، بسم الله الرحمن الرحيم ويذبح، بسم الله والله أكبر ويذبح. الثالث اختصاص الإبل بالنحر، اختصاص الإبل بالنحر، وما عداها بالذبح في الحلق كالأبقار والأغنام وما شابه ذلك. قال وما عداها، يعني وما عدا الإبل بالذبح في الحلق تحت اللحيين، تحت اللحيين يعني اي نعم، يعني وين بداية الحلقوم، بداية الحلقوم ويتمون اللحيين يعني والمراد من اللحيين والفكين، فك الايمن فبداية اللحيين. قال فإن نحر المذبوح، فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل، ولو أدركت ذكاته فلك حل، يعني هذه البقرة بدل من أن تذكى بالذبح نحرت، ولكن أدركت قبل أن تموت فذبحت فتحل، أما إذا ماتت فتكون ميتة. والجمل الإبل لو ذبح بدل النحر فنقول تكون ميتة، لكن لو أدرك وضرب في ربته ثم مات بسبب ضرب اللبة هذه يكون مذكى. قال وفيه تردد، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر، لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر. نعم. وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية، وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها على الكراهة، ولو انفلت الطير جاز أن يرميه من الشاب أو رمح أو سيف. إيه توم يذبحونه خرق، فجاز أن يرمى من الشاب أو رمح أو سيف، فإن سقط وأدرك ذكاته أو وأدرك ذكاته يعني الذابح ذبحه، وإلا كان حلالا. الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذبح، وقال بعض الأصحاب لا بد من ذلك مع ذلك من خروج الدم، وقيل يجزي أحدهما وهو أشبه، ولا يجزي خروج الدم متساخلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة، فليكون مات قبل الذبح. ايه فخروج الدم بشكل غير طبيعي هذا دليل على انه مات، الا اذا كان هناك حركة مصاحبة لمن يذبح فحينئذ يحكم بذكاته والا فهو ميت. ايه حركة يعني ما يمكن ان يذبح ويبقى بدون حركة، حركته تدل على الروح على انه فيه روح. ويستحب في ذبح الغنم ان تربط يداه ورجلاه واحدتان، يعني كرمول جميع ربطنهم. ايه ويطلق الاخرى، ويطلق الاخرى قال ان تربط يداه ورجل واحدة، عفوا ان تربط يداه ورجل واحدة، يخلون رجل واحد واحدة تتحرك، ويطلق الاخرى ويمسك صوفه او شعره حتى يبرد. وفي البقر تعقل يداه ورجلاه، البقر يداه ورجلاه مرة واحدة، الغنم يخلون رجل واحدة مطلقة، البقر الرجلين واليدين مرة واحدة ويطلق ذنبه. وفي الابل تربط اخفافه الى اباطه، يعني شلون لا اباطه؟ يعني هذه الرجل هذه يجيبون هني ايه زين، لا ما مهور رجل نفسه يسمونه الى الاباط. الاباط وين؟ الابط ماله هني، الابط ماله يجيبون رجل هني ايه. نعم. قال وفي الإبل تربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه، وتطلق رجلاه. يعني شو تطلق رجلاه؟ يعني هذه وهذه، لا هذه وهذه، هذه الرجلين إلى الخلفية رجلين، وهذه اليدين، هذه إلا تكون تشد إلى الأبط، وهذه تطلق زين عشان ما يقدر ينهض. وقد يكون ايضا انها ماذا شفسونها هذه، واذا يعني شفست الرجل توصل للبط، يعني بهالكيفية هذه الرجل شدي اذا شوف السهرات توصل ليه؟ وتطلق رجلاه. وفي الطير ان يرسل بعد الضباح، نشب منهم حصار في مدى بكم دجاجة اذا بكم خلاص تصحي المكان كله خاصة الديج ديج هذي ارتفع فوق يبر امره ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة، وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال، وأن ينخع الذبيحة. شلون ينخع الذبيحة؟ شنو معنى النخاع؟ النخاع الموجود داخل العظم زين، بحيث انه يفصل هذا النخاع ليكون مع الرقبة. ايه في النخاع اللي في الوسط، وسط الرقبة في نخاع العظم، النوع السلم هذا يسمونه نخاع. وان يقلب السكين فيذبح الى فوق بالعكس، يعني هذا يريد الذبيحة. وقيل فيهما يحرم، فيهما يحرم يعني نخع الذبيحة وقلب السكين، والأول أشبه وهو الكراهة. وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه أيضا مكروه. الثاني في اللواحق. قال وأما اللواحق فمسائل. الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله. المسألة الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستحصائه كالدابة الصائنة مثلا، او الحصول في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول الى موضع الذكاة منه وخيف فوته، جاز ان يعقر بالسيف. مر علينا في كتاب الصيد او غيرها مما يجرح ويحل، وان لم يصادف العقل موضع التذكية يحل. الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة. يعني لو بتتحرك، ومعنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام، وكذا لو عقرها السبع لابد ان تبكى. ولو كانت الحياة غير مستقرة وهي التي لا يقضى بموتها عاجلا لم تحل بالدباحة، لان حركتها كحركة المذبوحة. الرابعة، اذا نذر اضحية معينة زال ملكه عنها ولو اتلفها كان عليه قيمتها، ولو نذرها اضحية وهي سليمة فعابت نحرها على ما بها واجزأته، ولو ضلت او عطبت او ضاعت من غير تفريط لم يضمن، لا يضمن الا بالتعدي والتفريط. الخامسة، اذا نذر الاضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينوي عن صاحبها لم يجزئ عنه، لابد ان ينوي عن صاحبها، ولو نوى عنه اجزأته وان لم يأمر حتى ما امر قال هذا عن فلان ذبح. السادسة، اذا نذر الاضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الاصل منها. السابعة، ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ولو وثب فاخذه قبل موته حل، ولو ادركه بنظره يعني بنظره خرجت هذه السمكة من الماء حية ثم ماتت. قال ولو ادركه بنظره فيه خلاف اشبه انه لا يحرل، ما جول بيده، شاف السمكة طلعت من البحر وعلى الشاطئ ماتت، بعدين هو جاء اخذها نقول هذه ميتة، لابد ان تضع يدك عليها، ما لم تضع يدك عليها تكون ايه مجرد النظر لا. ولو اخرجه مجوسي او مشرك فمات في يده حله، اخرجه المجوسي ويتحرك ثم مات في يده يحل، ولا يحل اكل ما يوجد في يده، يعني شلون؟ يعني ما لم تعلم انه فعلا قد اخرجه حيا ثم مات لا يحل. اذا اجي وهو يبيع سمك، السمك عنده ميت مو حي، لا تاخذ. مشكل اذا كان نكهة صناعية لا ما في شيء، بس اذا كانت نكهة فعلا معقودة من هذا اي مين راح يستبدها. قال ولا يحل اكل ما يوجد في يده حتى يعلم انه مات بعد اخراجه من الماء، ولو اخذ واعيد في الماء فمات لم يحل، وان كان ناشبا في الآلة على تصير يعني، لانه مات فيها في حياته، لانه مات فيما فيه حياته. وهل يحل اكل السمك حيا؟ قيل لا، والوجه الجواز لانه مذكر. ولو نصبت شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل يحرم الجميع تغريبا للحرمة، والاول حسن انه يحل الجميع. الثامنة، زكاة الجراد اخذه ولا يشترط في اخذه الاسلام، ولو مات قبل اخذه لم يحل، وكذا لو وقع في اجمة نار فاحرقتها وفيها جراد لم يحل وان قصده المحرق، ولا يحل الدبا حتى يستقل بالطيران. دبا الجراد قبل ان يطير تو صار يعني، حتى لو ظهر جناح ما يقدر يطير زين يعني، يسمونه دبا، لا يحل حتى يستقل بالطيران، فلو اخذ قبل استقلاله لم يؤكل. التاسعة، زكاة الجنين زكاة امه، ان تمت خلقته، وقيل ولم تلجه الروح، ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته. اذا ولجته الروح فلا بد من تذكيته. إيه؟ اذا ادركت حياته لا بد من تذكيته. اذا كان ثامن الخلقة حتى لو ما يعني لم تبت حياته وكان ثامن الخلقة يحظ بتذكيته لأمه، لكن اذا كان فيه حياة لا بد من اجراء التذكية عليه والا فهو ميت. ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته، وفيه اشكال، ولو لم يتم خلقته لم يحل اصلا، ومع الشرطين يحل بذكاة امه. وقيل لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل اكله، والاول اشبه انه ذكاة امه ذكاته. خاتمة يأتي عليها الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.